بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تحدثنا في المجلس السابق عن شهر رمضان وعن نزول القرآن العظيم فيه. أما بالنسبة إلى بقية الآية الكريمة، الآية الكريمة تتحدث عن القرآن الكريم فتقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان: هدى للناس، المراد من الناس يعني عامة الناس، باعتبار أن هذا اصطلاح كلمة الناس ترد في الآيات الكريمة وترد في الأحاديث الشريفة، يراد منها عامة الناس. فهدى للناس يعني هو كتاب هداية لعامة الناس. ثم قالت الآية: وبينات من الهدى. بينات من الهدى، بينات جمع بينة، البينة تجي بمعان من جملتها الدليل، البرهان، الحجة، الإمارة، الإشارة وأمثال ذلك. ولذلك القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني معاجز، كرامات، حجج، أدلة اللي تدل على صدقهم وعلى أنهم مرسلون مبعوثون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. هدى للناس وبينات من الهدى. يقول السيد الطباطبائي: هذا القسم من الآية الكريمة معناه أنه غير عامة الناس، يعني لعامة الناس هو كتاب هداية ما بكلام، لكن لأناس خاصين، أهل فكر، أهل علم، أهل تحقيق، أهل تدبر، أهل ثقافة، هذول القرآن الكريم بالنسبة لهم بينات وحجج وأدلة وبراهين تظهر لهم من القرآن الكريم اللي هي بينات من نوع الهدى، لكن مو من نوع الهدى العام، وإنما الهدى الخاص في سبيل معرفة معنى كلام السيد الطباطبائي رحمة الله عليه. احنا نلاحظ القرآن الكريم بآيات موعظة، آيات إرشاد، آيات تلفت النظر إلى مخلوقات الله، تلفت النظر إلى تاريخ الماضي وأمثال ذلك. لكن في نفس الوقت القرآن الكريم يتضمن آيات اللي الزمن اكتشفها والزمن رفع الستار عنها، وما كان يعرفها إلا أهل البيت والقلة من أهل المعرفة القرآنية. مثلا لما تجي أنت بالنسبة إلى القرآن والعلم الحديث، القرآن والتطور العلمي، لأن تعرف في زماننا هذا تطور علمي هائل صار، وكثير من الحقائق الكونية اللي كانت مخفية على الناس السابقين انكشفت للعلماء ولأهل الفكر. طبعا واي فرق بين زماننا وبين 500 سنة قبل، 200 سنة قبل، وهكذا. رحمة الله على روح أحمد أمين العراقي، أحمد أمين العراقي صاحب كتاب التكامل في الإسلام. هذا الكتاب 6 أجزاء جدير بالمطالعة. في زمانه 40 أو 50 سنة قبل يقول اكتشف العلماء 750 آية في القرآن الكريم اللي تحتوي على قواعد طبيعية وعلى أسباب كونية اللي هذا كانت مخفية عن المسلمين في السابق. هسه احنا نجيب كم مثال حتى نتعرف على صدق قول هذا الرجل. ولذلك تشوف عشرات الكتب كتبت من العلماء والأخصائيين في مثلا القرآن والعلم الحديث، القرآن والآيات العلمية والآيات الكونية، في الطب، في الهيئة، في الإنسانية، في كثير من الأشياء القرآن الكريم تحدث عنها. لكن القرآن دستور أو يسمى قانون أساسي، يعني ينطي إشارات والتوضيح على الشراح وعلى المفسرين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرون. ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مثلا القرآن الكريم يلفت النظر إلى أشياء مهمة في الكون. يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الباب جمع لب، لب يعني عند مخ، عند عقل، عند تدبير، عند فكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يجون العلماء مثلا بالنسبة إلى علم الأنواء، بالنسبة إلى المطر، كيف ينزل المطر. طبعا الله سبحانه وتعالى بواسطة الحرارة الشمسية على البحار، على الأنهار، على مناطق المياه، الماء يصير بخار ويصعد إلى الأعلى. شايفين من تركبون بالطائرة أحيانا الطائرة تصير فوق الغيم، يعني تصير شوف كتل مثل القطن، نفاش قطن زين. وإذا قيل سماء، سماء المراد يعني الشيء اللي أعلى منه، يعني هذا لن تقف سماء بالنسبة لنا، فباعتبار السحاب يصير فوق سماء علينا بالنسبة لنا، مو سماء إلا كون يصعد للملكوت الأعلى. لا زين، القرآن الكريم في مجموعة من الآيات يتحدث عن ظاهرة المطر. مثلا يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. يزجي يعني يسوق، يسوق بواسطة شنو؟ بواسطة الرياح. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تشوف علماء السابقين من علماء التفسير يأخذون الكلمة باعتبار الكلمة بها معاني، من جملتها أنه أرسلنا الرياح لواقع عن حوامل، فكانوا يظنون أن الغيم يحمل على أجنحة الرياح، بينما هو خطأ. الغيم ما يحمل على أجنحة الرياح، الرياح ما يحمل الغيم، الرياح يسوق الغيم، الرياح يسوق الغيم ولا يحمله. فإذا تشوف الآية الكريمة تقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا بواسطة إيش؟ بواسطة الرياح. بعدين لما يسوق السحاب هناك الله سبحانه وتعالى يجعله متراكما، يعني يجمع بعضه إلى بعض ثم يجعل بعضه على بعض ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. لأول مرة واحد من علماء الغرب باسم فرانكلين عرف على أنه أو اكتشف على أن القطع، قطع الغيوم فيها كهرباء، بعضها كهرباء مثبت وبعض كهرباء منفي أو سالب وموجب. زين، التلاقح اللي يصير لله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن، في القرآن الكريم: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لأن الباري عز وجل يقول: وجعلنا من كل شيء، كل شيء زوجين، لكن كل شيء بحسبه، إنسان ذكر وأنثى، رجل وإبرأة، حيوان فحل وأنثى، و حتى بالنسبة للنبات، حتى بالنسبة للجمادات، حتى بالنسبة للأنواع الجوية. فيقول أذا الله تعالى أراد أن ينزل المطر يبعث الرياح، الرياح تجي تسوق القطع الغيوم اللي بيها كهربائية سالبة، تجمعها تراكم مكان، ثم تسوق من جهة ثانية الكتل الأخرى اللي بيها كهربائية سالبة. زين، إذا صار كتل كبيرة ثم تجعل بعضها على بعض، تراكم يصير، تزاوج يصير. فإذا صار تزاوج فيما بينها ينزل الوتق، الوتق المراد به المطر. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، من هذه القطع اللي بها سالبة أو موجبة، ثم يجعله ركاما، يعني فيه إذا صار تراكم يعني تلقيح صار، تزاوج صار فيها، فترى الوتق المطر يخرج من خلاله. فلاحظ القرآن الكريم في مجموعة من الآيات، مو بس هاي الآية، إذا نفكر بها ونجمعها نشوف فيها بعض المعلومات العلمية حديثة. مثلا من جملة الأشياء العلمية اللي في القرآن الكريم بالنسبة للجبال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كثير من المفسرين بناهم أن الآية خاصة بالقيامة، بالقيامة وبست الجبال بسا ما يبقى منها شيء. لكن الحديث لو كان الحديث عن الآخرة ما هي إلى ربط أن الله سبحانه وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله قاعد يهدم، صنع لازم يصير في البناء. أن واحد يبني له شيء يقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين، أما أنه إذا يريد يهدم الجبال ويسويها كالعهن المنفوش وما يخلي لها أثر، صنع الله شنو معناه؟ هنا فعلى ضوء العلم الحديث وعلى ضوء بعض النصوص التي عندنا في القرآن وفي كلمات النبي وكلمات الإمام علي عليه السلام وكلمات الأئمة المعصومين، نقدر نستفيد من القرآن الكريم ومن أحاديث هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين حركات الأرض، وأن الأرض كروية، وأن الأرض تدور حول نفسها كما تدور حول الشمس، وأنها ليست كما يظن البعض بأن الأرض منبسطة غير كروية وأنها غير متحركة وأنها جامدة في مكانها. لاحظ الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول وترى الجبال تحسبها جامدة. كلمة جمود أو جامد مرة يكون جامد أو جمود مقابل السيلان، يعني تقول الماء سائل والحجر جامد، مرة لا يكون الجمود يكون مقابل الحركة، يعني تقول هذا جامد وهذا متحرك، هذا جامد يعني ساكن وهذا متحرك. فالآية الكريمة بوضوح قاعد تقول وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني الظن أنها راكدة ما تتحرك أبدا، وهي تمر مر السحاب، السحاب ما يمر بسرعة، يمر بهدوء، وقد يكون هم ما يلتفت واحد أحيانا إليه، أحيانا لا شوية هواء أكثر. زين لما تجي هنا أقو بعض الآيات الأخرى أيضا تساعدنا إلى معرفة أن الأرض كروية وأنها متحركة. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم الأرض مهدا، انت شايف مهد اللي يخلون الطفل بيه، يعني مهد راكب وسرير، هذا مو مهد، المهد لازم يتحرك، لو ما يتحرك عن السرير ما صار مهد. زين ألم نجعل الأرض مهادا. زين هنا ربما واحد يستشكل فيقول احنا عندنا آيتين في القرآن الكريم او من جملتها آيتين، آية تقول بأن الله جعل الأرض بساطة يعني منبسطة، يعني يفهم من هذا منبسطة يعني غير كروية، والثانية شنو؟ وجعلنا الجبال أوتادا. إذا جعلنا الجبال أوتادا، أوتاد لازم تمنع الأرض من الحركة. ماذا نعمل بالنسبة إلى هاتين الآيتين؟ أرجو التوجه. بالنسبة إلى أن الأرض بساط والأرض منبسطة، صح الأرض بقد ما كبيرة أنت ما تحس بها على أنها كروية، وين روح للصحاري عين وين ما توصل عينه، فمنبسطة بهالمعنى هذا، لأنه مو صغيرة حتى بالعجلة تحس بروحك على أنه راح مثلا تميل يمنى أو يسار. زين ولذلك الجماعة شلون عرفوا حركة الأرض وأنها كروية؟ من جملة الأدلة، ما تجيب كل الأدلة، من جملة الأدلة عاينوا بالنسبة إلى البواخر، بواخر إذا كانت الأرض منبسطة كلها على استواء، فمعناه إذا واحد عاين بالدوربين على البحر أو على الخليج فمن بعيد لازم يشوف الباخرة، كلها يشوف الباخرة من بعيد شبح يشوف منها. ليش؟ مو هيك القضية، وإنما بالدوربين عاين من بعيد مقش، هناك يشوف فرد أثر فوق من الباخرة بين، كل ما تجي الباكرة أكثر أكثر بيت أكثر. هذا دليل على أنه الأرض فيها انحناء ودوران، فتبين من بعد ما تمر الباكرة بمسافة طويلة. زين، وأما بالنسبة وجعلنا الأرض أوتادا، لاحظوا يا إخوان، الوتد يستعمل في مكانين. زين توجه، الوتد في مكانين يستفاد منه. مرة وغالبا هيك، يعني الوتد يدقوه في جسم غير جسم الشيء الذي يراد إثباته أو ثبوته. مثلا خيمة، لما يردون يدقون الوتد، حبال وتد، وين يدقوا بالخيمة؟ يدقوا بالأرض، طبيعي يدقوا بالأرض حتى الأرض تلزق الخيمة. وهكذا حيوان تريد تربطه، وما تجي الوتد تدق بدن الحيوان، دق بالأرض حتى يلزق. هذا وتد، هذا صح. لكن أكو وتد آخر من نوع آخر يدقوه بنفس الجسم. شلون عود؟ يعني تصور لك باب خشب، فها باب خشب فيها بسامير، البسامير وين يدقوها؟ العايز يدقوها بنفس الباب، نفس الباب، حتى شنو؟ حتى قطع الباب، أجزاء الباب لا تفلش لا تتفرق. وشي؟ فإذا هذا وتد يسموه ولا البسمار وتد باللغة. زين، تعال بالنسبة للجبال، هل أن الجبال ثبتت في جسم غير الأرض، يعني مثبتة بالمريخ بالقمر في جسم آخر وفي نفس الأرض؟ فإذا الجبال مثبتة في نفس الأرض، لما مثبتة في نفس الأرض مو مثل الخيمة والأرض، وإنما مثل الباب اللي لازم بيه سامير حتى أجزاء تثباتك لا تتفلش. يقولون العلماء باعتبار أن الأرض سريعة الدوران حول نفسها، لكن باعتبار كبيرة وواسعة من تسبير، يعني تجيب لك كرة كبيرة تطلع عليها نملة فرها تحس أصلا على طبيعتها عايشة وشي. زين، ودوران الأرض، بعدين جاذبية الأرض أكو، لأن الأرض هم إلها جاذبية، لأن أي شيء اللي تذبه فوق يرجع إلى الأرض. حتى هالسرعة اللي قاعد تصير الأرض، زين، حتى هاي أولا اللي عليها ما يتناثرون بالفضاء، وإلا جانوا جماعة كلهم يتناثرون بالفضاء. وثانيا حتى نفس أجزاء الأرض، نفس أجزاء الأرض تبقى محفوظة، لأن هاي الجبال أشبه ما يكون بالهيكل العظمي بالبدن. أنت إذا هيكل عظمي ماكو بالبدن، لحم وأعصاب وعروق بس فيه، لأنه شي يصير قطعة لحم شي يصير. لكن هذا الهيكل العظمي مثل مثلا البنايات، الأيام شايف بنايات لما يخلون حديد متشابك، هذا اسكليت يسموه شنو، فهذا بعدين يسوون حيطان، يسوون أشياء أخرى. فالجبال تحفظ الأرض، تحفظ أجزاء الأرض، لأن يعني هي تدخل في أعماق الأرض ومترابطة بعضها بالبعض الآخر، كلها مترابطة من تحت الأرض، كلها مترابطة. وهذه الجبال تحفظ الأرض عندما تسير حول نفسها، تدور حول نفسها، وبنفس الوقت أم تتحرك من مكان إلى مكان تدور حول الشمس، فمن دورانها حول نفسها يصير الليل والنهار، ومن دورانها حول الشمس الفصول الأربعة. وعليه إحنا لو نجي إلى كلمات لأئمة سلام الله عليهم، شوفوا، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. ليش نقول أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى جعلهم عدل القرآن، مبينين للقرآن مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا كثير من الحقائق لا يعرفها الناس. في خطبة الخطبة الأولى في نهج البلاغة، لاحظوا، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد ثبت، يعني بالصخور ميدان أرضه، ميدان يعني حركة الأرض، لأنه هذه إذا ما كانت الجبال، يعني هل فرش القوية اللي قاعد تستر، إذا وخر الجبال هذه كلها، هذا تصير مثل فتشي بسيط الذي يتبعبل بسرعة يروح يمينه ويشتري، لكن هاي الجبال هي اللي تحافظ على ثبات الأرض حتى ما يدانوا يقدرون يعيشون، وإلا كل زلازل لا واحد يقدر يبني لا يقدر يتحرك لا يقدر يمشي على الأرض. أكو في الخطبة 211 يقول: وجبل جلاميدها فأرساها في مراسيها وجعلها عمادا وجعلها للأرض عمادا وأرزها فيها أوتادا، لاحظ، فسكنت على حركتها، أي على، يقولون مع، يعني مع حركتها السريعة، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها وتسيخ بحملها. واضح يعني كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وطبعا أنت لما تجي إلى علماء الهيئة، إلى سنوات ماضية عالم الهيئة المعروف كان اسمه بطلميوس يوناني، وأكو عنده كتاب في الهيئة الفلك اسمه مجسطي. هذا كانت عنده نظرية بأن الأرض هي مركز المجموعة الشمسية، الشمس تدور حول الأرض والكواكب كلها تدور حول الأرض والأرض ثابتة وذن كلهن يدورن حولها، نظريته هذه كانت. وطبعا يتبعها أفكار خاصة أنه أفلاك فلك الأفلاك، أنه هذا كله مثل الفرد، فالسقف على الأرض أي السماء، والله تعالى منبت هاي النجوم مثل بالسقف مخلين بلوبات مخلين بالجسم، الشكل كان سنة وقصة الرق وفتق لغوة. بعدين لما كوبرنيكو راح إلى أمريكا ومجموعة من العلماء غاليلو وأمثال ذلك أثبتوا حركات الأرض، فالفكرة اختلفت تماما. أصلا الشمس هي مركز المجموعة الشمسية مالت وحدة، ثم هي هم مو ثابتة، هي هم تدور حول نفسها، هي هم متحركة، لكن الأرض والأقمار الأخرى كلها تدور حول الشمس. على كل، فتشوف القرآن الكريم قبل 1400 سنة منو كان يفكر على أن الأرض متحركة؟ أنت ليش روح 1400 سنة قبل؟ أنا شفت فتوى لبعض علماء الوهابية، لأن ذولا بعد الله يغفر لهم بعران، فأفكارهم أفكار البعران، فشو شنو اللي يجي بذهنه؟ فتوى ينطي: من قال بأن الأرض متحركة فهو كافر. ليش يا بني؟ يستدل على أنه ألا بنجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، زين، والأرض بساطة. عمي أنت تعرف القرآن زين، وقلنا الوتد شكلين، شكل وتد بنفس الجسم مثل الباب، وشكل الوتد في جسم آخر. أنت لما ما تعرف شيء ليش تتدخل في قضايا علمية التي لا تعرفها، تعتبر نفسك علامة الزمان؟ مشكلة ويا ذولي واقعا، مشكلة ويا ذولي. ذاك يكتب له السيف والبتاء، يكتب كتاب من واحد من علماء الرب، السيف والبتاء على رأس الكفار الذين يقولون بأن المطر بخار. شلون نسجع هذا الصولة؟ سنتسوين تعرعر وحده فيها الزمان زمان العلم وزمان اليد اللحظات والأقمار الصناعية صعدت للمريخ. هذا بعد صاحبنا على كل حال نايم مغفل. يا ريت ذولا يمسكون وما يتدخلون في أشياء مو من شغلهم. واحد اللي ما عنده تخصص وما عنده معرفة فكون لا يتدخل في أشياء التي لا يعرفها. على كل حال أنا طبعا ما أريد أذكر كل شيء، لكنه أقول عشرات، يعني الشيخ أحمد أمين المصري يقول 750 آية في القرآن الكريم اللي تتحدث عن قوانين طبيعية. لسا من 40 سنة 50 سنة لسا زاد اللابد صارا فوق الألف. هذا كله يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن القرآن الكريم من الله وأنه وحي من الله، لا من رسول الله ولا من أحد، وإنما من الله الواحد القهار. وإلا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما الباري عز وجل ينزل عليه معلومات ما عنده المعلومات هذه وما عنده العلوم الحديثة هذه، وإنما الله تعالى أطلعه على كثير من الغيب وعلى كثير من الحقائق العلمية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذا هم يبين يثبت أن اعتقادنا الصحيح بأن هذا مرسل من قبل الله تعالى، وأن القرآن كتاب الله الذي يعلم الغيب ويعلم في كل شيء. فهيش كتاب، لما القرآن الكريم يقول هدى للناس وبينات من الهدى والهدى، تعرف إيش قد صاروا مؤمنين، تعرف إيش قد من العلماء لما وصلت لهم هيك آيات بينات، عرفوا على أن دين الإسلام دين الحق، وأن الكتاب المقدس كتاب القرآن، القرآن الكريم هو كتاب إلهي، هو وحي إلهي، ولا بد أن نعتقد به ولا بد أن نتبعه حتى نكون فائزين في الدنيا وفي الآخرة. وبينات من الهدى لأهل الفقه، لأهل العلم، لأهل المعرفة، للمحققين بعد. والفرقان، فرقان يعني الذي يفرق، سهنان فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. فرقان القرآن فرقان يفرق بين الخير والشر. القرآن الكريم فرقان من أسمائه الفرقان، يفرق بين أهل الحق الصادقين الأخيار المؤمنين وبين أهل الباطل الأشرار. فإذا القرآن الكريم على ضوئه لازم نسير، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حجة على الناس، جعل القرآن حجة علينا، جعل القرآن حجة على الناس. وهذا القرآن العظيم سنحاسب على ما فيه، لذا لا بد من قراءته، ولا بد من التدبر في معانيه، ولا بد من تكريم القرآن باتباعه وتنفيذ أوامره. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القرآن الكريم واضح، إذا الناس ما عندهم مقاييس صحيحة، يقول علي ومعاوية شيء واحد، علي ابن أبي طالب الذي نشأ في حجر رسول الله، علي ابن أبي طالب الذي أظهر إسلامه وأيد النبي وصدق به، علي ابن أبي طالب الذي قاتل بين يدي رسول الله وجاهد وتحمل الشدائد، علي ابن أبي طالب الذي جعله الله سبحانه وتعالى أخا لرسوله ووصيا له، هذا الإنسان الذي يحمل على صدره أوسمة الخير، ومعاوية ابن أبي سفيان اللي من الطلقاء وبعد الفتح أسلم ظاهرا زين، ولأنه حكم، لأنه صار خليفة، لأن صار حاكم، حتى الإمام أمير يقول أنزل للزهر حتى قيل علي ومعاوية. هذا مو ضيم بالله، هذا مو ضيم مثل بعض كانوا يقولون صدام والإمام الخميني في العرب، الحيوان الحقير هذا اللي آية من القرآن الكريم ما حافظ، آية ما حافظ، هذا هو هذا السيد الجليل العارف، ها هذا الفقيه، هذا الدال الجامع، هذا يعني مشكلة، مشكلة الناس واقعا. وإلى اليوم، وإلى اليوم أكو أناس اللي يضحون بالله وبالرسول في سبيل معاوية، يضحون بالله وبالقرآن في سبيل بني أمية. ليش؟ مرض، مرض تسوي له، أشربوا في قلوبهم حب بني أمية. زين، فإذا القرآن الكريم فرقان يفرق بين الخير والشر والحق والباطل. زين، ثم قالت الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد يعني حضر، لما يقولون للشاهد شاهد يعني شو؟ يعني شاهد ما موجود ويقول أنا شفت وما له ربط، فلازم حاضر المعركة، حاضر الموقف، وأنا شفت فلان ضرب فلان، فلان أنطى فلان أموال، فلان داين فلان، غير شيء شاهد حاضر. فمن شهد منكم يعني فمن حضر منكم الشهر، ولم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الله سبحانه وتعالى يريد أن يتفضل على العباد، وحق طبعا لما يأمر بالصوم حق من حقوق الله. صحيح الصوم به فوائد صحية اجتماعية روحية، لكن نحن عبيد لله تعالى، والعبد وما يملك لمولاه، حتى ما يستحق الأجر، لكن الله تفضلا يعطي الأجر للإنسان الصائم والمقيم. مع هذا الله سبحانه وتعالى ما يريد يصعب الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني احنا لما نجي إلى القرآن الكريم نشوف الآية بعدين شو تقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه ترى قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، أن الله سبحانه وتعالى يكلف الناس بحسب وسعهم وييسر الأمور عليهم ولا يعسرها عليهم. ولذلك أشياء اللي فيها مشقة، أشياء اللي فيها صعوبة جدا يرفعها عنهم، إلا الاستثناءات، يعني مثلا موضوع الجهاد ومواضيع أخرى أكو، هذني استثناءات، لأنه ما ممكن إذا دفاع ماكو معناه العدو يدخل إليك ويستعمرك ويستأسرك ويذلك ويسترقك، فهذا لا بد منه. أما بقية الأشياء عادة الإسلام دين اليسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. ولهذا تشوف بالنسبة للصلاة يقدر الإنسان مسؤول وواجب ومكلف أن يصلي بكل شروط الصلاة، من جملة الوقوف، ركوع وسجود ومقدمة، لكن إذا ما قدر يقعد، ما قدر يقعد ينام، قدر أن يحرك نفسه للركوع والسجود ولو هيك شوية حركة، ما قدر بعيونه يغمض عينه، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى. يعني الله تعالى يعطي سعة وما يصعب الأمور عليه. وهكذا هذا الباب إذا انفتح، وطبعا مثلا الله سبحانه وتعالى رفع 9 أشياء عن هذا الباب: ما استكرهوا عليه، ما اضطروا إليه، ما لا يعلمون، التطير، وأمثال ذلك، 9 أشياء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ماكو حكم ضرري في الإسلام، ويسر، لا يفرق الميسور بالمعسور. إنسان كون يصلي، كون يصوم شهر رمضان، قدر يصوم الشهر كل الأبد، ما قدر شوش قد اللي يقدر منه 20 يوم، مو أنه إذا ما قدر يصوم كله كل تركه، لا لا، 20 يوم قدر يصوم خلي يصوم 15 يوم، 10 أيام منصوم، لكن البقية بعدين يكمل العدة مال بعدين. مريض طبعا هو يكون يعرف نفس الإنسان، وممكن أن يستعين بالطبيب الأخصائي، يستعين فيه أنه يابا أنا شوفني شيكني أن هذا بدني تحمل ما يضرني الصوم، ولازم طرف مقابل مؤمن يكون ومتخصص. فمن كان منكم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعد ولتكمل العدة حتى بعد شهر رمضان، إذا قدرت الصوم الصوم، إذا مريض إذا مسافر ورجعت الصوم، سواء متقطع أو متصل. ما قدرت إلى شهر رمضان المقبل إذا الإنسان مريض، طبعا يطي سموها فدية كفارة على كل حال عن كل يوم مد. فإذا دين الإسلام دين اليسر، والله تعالى يحب عباده ويريد لهم الخير. وشوفوا بالنسبة إلى شهر رمضان يا إخوان، الله تعالى اختار من الشهور كما في الحديث النبوي الشريف الذي قاله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله تعالى اختار من الأيام يوم الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، واختار من الليالي ليلة القدر. زين، كل الشهور هي منسوبة إلى الله، كل ما في الوجود هو من الله تعالى، حتى بيتي حتى بيتك حتى كل هذا الله. لكن الله تشريف يخلي، مثلا يقول مسجد بيت الله، فهو حوش يا بيت الله، بيتك هم بيت مال الله يعني مالك، لكن هذا نوع تشريف. كعبة بيت الله تشريف. شهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله عبر عنه بشهر الله، يقول في خطبته التي خطبها في حياته قبل مجيء شهر رمضان، آخر جمعة من شهر شعبان، أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله. هذا تشريف لهذا الشهر، والأشهر كلها لله تعالى، لكن هذا نسبه النبي إلى الله سبحانه. زين، جايب لنا شنو الصوغة؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. الله، هم بركة هم رحمة هم مغفرة. أما بالنسبة إلى البركة يا أخي، شوف أنت آية قرآنية واحدة، هو نفس الخطبة أكو بها آية قرآنية واحدة يقراها الإنسان يعطى جزاء من ختم القرآن. فإذا يقرأ له 50 آية، إذا يقرأ له 100 آية، شوف هذا ربح هائل. يعني الله تعالى فاتح باب الرحمة، يريد ينقل الناس. هذا موسم مال ثواب، موسم مال اغتنام الفرصة. بالبركة والرحمة والمغفرة، بركة والرحمة والمغفرة. الحديث الشريف يؤكد على أن الإنسان يستغفر. أحاديث كثيرة أكو عندنا على الاستغفار بصورة عامة، وخصوصا في شهر رمضان، لأنه شهر المغفرة، شهر الرحمة. الله سبحانه وتعالى فاتح باب للناس. شايف أنت بعض ملوك بعض شخصيات كانوا مثلا يفتحون أبوابهم بعض الأوقات بعض المواسم للناس، هذا اللي مسوي له شيء، هذا اللي مخالف، هذا اللي مطلوب لذاك الرئيس أو شيء، ينتظر ايش وقت تنفتح الباب فيروح إلى بيته. هذا كم يقول له جيت إلى بيتي، دخلت إلى بيتي فإلك حرمة خاصة، وإذا خصوصا أكل عنده وصار ضيفة بعد هذا يستحرم بإيش؟ بالطعام مالته طرف مقابل، فبعد يغفر له ويترك حقه ويعفو عنه. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بالنسبة إلى الله الواحد القهار؟ يعني في هذا الشهر الله تعالى يطلب من الناس من فضله تعالى، أبواب الرحمة مفتحة. استغفر يا أخي، أنت ما معلوم عمرك إيش قد يطول. من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، يعني إلى شهر رمضان المقبل، إلا أن يشهد عرض. إن الشقي يقول النبي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. سأشوف هنا غفران الله شلون، شوف حتى في مفاتيح الجنان، لأن يذكر بعض الأحاديث الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام، يقول لله تعالى في كل يوم أو في كل ليلة عند الإفطار 1000 حثيق من النار. شوف هاي شقد. طبعا هنا إذا يصير الشهر كامل 30 بعد أحسن، يعني لأنه حتى لا ينقص يوم 29 يوم، ف30 ألف ألف يعني 30 مليون. زين، ليلة العيد وقيل ليلة الأخيرة من الشهر، الله سبحانه وتعالى يعتق بعدد ما أعتق في الشهر كله، يعني هناك 30 مليون، هنا نعم 30 مليون، 60 مليون اللي مستوجب النار، مستوجب دخولنا. شلون عطاء إلهي هذا؟ زين، رحمة الله واسعة وأبواب الغفران مفتوحة، وتالي واحد ما يحصل غفران، يعني هذا جد بعيد عن الحق، يعني جد ما يلتفت إلى نفسه، وجد هذا الإنسان الشيطان متلبس ببدن. شوف أنت في بعض الأماكن مع الأسف الشديد، شهر رمضان يقضوه لعب الحابس، شهر رمضان يقضوه خصوصا دول المجرمين، بعض الفضائيات كثير من عدا أصلا مسلسلات خاصة يخلوها لشهر رمضان، وين ما أكو مسلسلات اللي ما أدري بعيد عن الحق واللي تخرب أخلاقيات الناس وإلى آخره. ليش؟ لأنه مثل ما قال ذاك الشاعر، فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. يا ليت الليل شهر، لأنه ونستهم بالليل، قعدتهم بالليل، شوين ليل شهر رمضان اللي لازم صلاة الليل وقيام الليل وإلى آخره يستفيد يغتنم آخر الفرصة. موسم هذا شايف أنت أحيانا موسم تجاري، موسم تجاري مثلا أيام الحج موسم تجاري، يقول لك يا بتشتغل الساعة أنت هالفترة بعدها روح استراح، لا هذا جنابه يروح ينام يروح يسافر. زين، راحت عليك الفرصة، النعمة هذه راحت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للجابر رضوان الله عليه بن عبد الله الأنصاري، يا جابر هذا شهر رمضان قد أقبل. قال نعم سيد أدر. قال من صام نهارا وقام وردا من ليلة، شوية زودها مو بس الواجبات، وكف بطنه وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، لأن ذن الأشياء مهمة. فقال جابر ما أحسن هذا الحديث يا رسول الله. قال وما أشد هذه الشروط، هذه الشروط صعبة على الإنسان اللي ما ملتزم، أما الإنسان اللي ملتزم قبل شهر رمضان هو يطيع الله لأنه عف بطنه وفرجه. السفر سهل شهر رمضان، لكن البطن هذا الأكل اللي تاكله كون يصير طيب، كون يصير حلال، ما بي شبهة إلى آخر ذلك، وكون يدير بال واحد على لسانه. المؤمن ملجم، مو كل شيء اللي يحب يقوله خلي يقوله، كون يلتفت الإنسان إلى لسانه. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، الإمام الصادق، وجميع جوارحك، ولا تكونن يوم صومك يوم فطرك، يعني لازم الإنسان يلتزم، لازم هالثواب هذا اللي يحصله خليه يبقى إليه لا يروح من إيده، خليه يغتنم الفرصة، خليه يغتنم الفرصة. زين، شوف الرحمة الإلهية، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. الإنسان لما يروح بضيافة شريف، ضيافة كريم، يحاول على أنه يهيئ له الظروف، يرتاح، يأكل زين وإلى آخره، بس هذه كلها بالأجر تروح. لكنه ضيافة الله أن الله تعالى هج ثواب ينطي، الله سبحانه وتعالى هج تكريم يكرم. وجعلتم فيه من أهل كرامته، يا أخي إذا مرجع يكرمك، وزير يكرمك، رئيس يكرمك، مش قد تفتخر الله شلون استقبلني وشلون احترمني وشلون قام يتكلم وياي يسولف وياي. فكيف بالله رب العالمين احنا وين؟ وين هالاشياء العظيمة اللي يجعلها الله تعالى للمؤمنين في الصائمين؟ كل حسنة بعشر امثالها الى 700 الحديث الشريف، الا الصوم فانه لي وانا أزيد. يقول الى 700 حسن، هاي إشارة إلى من؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لكن في اعتبار المؤمن صابر صائم، فتجي الآية الأخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيام وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. بعدين أكو قطعة هذه نام يذكر واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطش. يقول ذاك اليوم يوم الجوع الأكبر، يوم العطش الأكبر. انت هنا من تتلوى من الحر أو تتلوى من العطش أو الجوع، زين اتذكر يوم القيامة، لأنه الصوم حجاب من النار، يحجب الإنسان من النار، لأنه الصوم لله. الإنسان يذر شهوته وأكله وشربه لله، الله يقدر هذا. هذه القضية بانت أن واحد يتذكر عطش وجوع يوم القيامة، هذه كانت قبل يوم الحسين، لكن انت تشوف الروايات بعد يوم عاشوراء أكدت على شيء آخر أيضا إضافي. الإمام الصادق أكد على أنه إذا شرب الإنسان المؤمن الماء فليتذكر عطش الحسين. هي أبيات أصلها منسوبة لمولانا الحسين، شيعتي مهما شربتم عذب ما يا إن فاذكروني، فدتك شيعتك أبا عبد الله، شيعتي مهما شربتم عذب ما إن فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرمي قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. لذلك الإمام زين العابدين كان إذا قدم له طعام أو شر، خصوصا عند الإفطار في شهر رمضان، ينظر إليه ودموعه تسيل على قدره، يقول له القادم كل يا ابن رسول الله، اشرب يا ابن رسول الله، إفطارك ساعات طويلة انت صائم. يقول كيف اشرب وابي الحسين قتل عطشا. نشرب لذيذ الماء حاشا حاشا، واهل قضوا كلهم عطاشا، احسين الرمض الرمض امسى فراشا. كانوا لما يمرون على شط الفرات يتذكرون عطش الحسين، يا شط الفرات الشان عذرك عذرك، يموت الصبط ضامي بكترة يا يا يا يا يا يا يا يا يا. إذا واحد بالصحراء بالفلات ماكو ماي يموت عطشان، شي شيء طبيعي على كل حال، لكن مو بصف الفراد. توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يقتل ضعام آنا حسين بكربلا، وفي كل عيض من أنا أهملي بحر، ووالد الساقي علي الحوض في غد، وفاطمة ماء فرايات لا غام. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهنا وسيدنا، هذا شهر الدعاء وشهر الطاعة وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الاستجابة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذا المكان المقدس، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. تقبل اللهم هذا العمل الصالح من الإخوة المقيمين والمؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا، وإلى أرواح العلماء والسادة والخطباء وجميع قدام الحسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.